بعض كتب الفقه أن الحاج المثل لا يجوز له أن ينتقل من الذكراء إلى القرآن، هل هذا صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المقيمين والقادمين أن ينتقلوا من حجهم إلى القرآن إلى مكة في عمرة. هل كان أحد كلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حجه وداعا وكانوا على ذلك أحسن. يقول منهم أحرموا بقراءة الحج والعمرة، ذكروا الحج والعمرة. ذكروا الحج والغداء وذكروا العمرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد لبى الحج والعمرة جميعا قائلا لأنه قد ساق الحج. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدموا من مكة أمر به على العمرة. إلا ما تدعوا الحج فلما دخلوا مكة وطاروا ودعوا حتى دعا إليهم أن يقصوا ويحجوا إلا ما تدعوا الحج فقصوا وسمعوا وأطاعوا العلم هذا هو السنة هذا هو السنة للمتعلمين عنه بلاد القارئة غير عن بعد أن يتحلى به العمر ويقوم ويسأل ويقصد ويحج حتى يفارسه حتى يستريح ذلك ولا فإن جاء الإسلام الثامن أراد الحج لا يخفى ما في هذا الغيب العظيم لأن الحاجة تمحو إلى بعض ولا الحجة أو نصف بعدها هو محرم لا يقيد ولا ولا ولا ولا يتفق على ذلك أما قبول هذا الرصة وحمد الله على سبحانه وتعالى من أجاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.